يعني أن يأذن الله لنا أو كما قال نعم قال الصحابة يا رسول الله. فحبس نفسه على راحلتين يعرفهما السمر، وكما دلت الحديث أنهما كمنا في الغار 3 أيام في الصحيحين وفي غيرهما وفي البخاري في الحديث في قصة الهجرة، كان المسلم رحمه الله ما استوفى قصة الهجرة أو ذكرها في أماكن أخرى في مكان آخر، لكن عادة مسلم رحمه الله يجمع الحديث في مكان واحد، لأنهما كمنا 3 ووعد عبد الله بن أريقط بعد 3 دفع إليه راحلتهما. فهنا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه اشترى أن الصديق اشترى رحلا من عازب، فقال له الصديق لابن عازب ارسل ابنك يحمل معي الرحل، فأرسله ثم تبعهم عازب ينتقد الثمن، يعني يطلب ثمنه نقدا، يأخذ ثمنه نقدا ويستوفي. ابنه البراء يوصل معه الرحل إلى بيته وعازب يأخذ الثمن نقدا. فقال له انتهز الفرصة العازب وقال حدثنا، خاطب الصديق، حدثنا عن مسيرك مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الهجرة إلى المدينة. فحدثه وقال سرينا حتى قام قائم الظهيرة، كان ما ذكر أو وقتهما في الغار 3 لأن هذا معلوم، قال سرينا حتى قام قائم الظهيرة يعني حتى انتصف النهار، فرفعت لنا الصخرة يعني ظهرت لنا الصخرة في البرية، فقصدناها يعني قصد الظل، اتجهوا نحو الصخرة، وفرش أبو بكر رضي الله عنه للنبي فروة كانت معه، قال له نبي يا رسول الله أنفض لك ما حولك، يعني انظر ما حولنا مما يخشى منه من عدونا وغيره. فبينما هو ينظر إذ رأى راعي غنم، فجاء إليه وقال له قال لمن أنت يا غلام؟ قال كذا لرجل من المدينة. والمراد من المدينة ليس المراد المدينة النبوية، المراد مكة، لأن المدينة ما كانت تسمى مدينة في ذلك الوقت، ما كانت تسمى يثرب، تسمى يثرب، فالمراد المدينة مكة، المدينة لأنها مدينة يعني كبيرة، خلافا لقاضي عياض القائل بأن هذا وهم، بعض الرواة قولها المدينة يعني لأهل مكة. أظن جاء في بعض الروايات أنه عرف لمن يكون هذا الغلام، عرف صاحبه، فقال هل عندك من غنم فيها لبن؟ قال نعم. قال هل أنت حارب؟ قال نعم. قال انفض الضرع من الشعر والقذى والأذى. فعازب يحكي كيفية نفض الضرع هكذا، يقول بيدها الأخرى كذا ينفض، فحلب كثبة من لبن في قعب، يعني في قعب، القعب إناء من خشب، والكثبة يعني مقدار الحلبة أو شيئا من اللبن في هذا القعب. وكان أبو بكر رضي الله عنه معه سقاء يرتوي به، يبرد فيه، يضع فيه شيئا من الماء، وسقاء من جلد مثل الركوة، يأخذه معه مسافر وغيره، يشرب منه ويتوضأ منه. فكان هذا السقاء من جلد فيه ماء يكون بارد من الهواء ويكون له مدة. ولما حلب هذا الغلام اللبن يكون لبن حار، معروف اللبن حار في وقت شدة الحر في منتصف النهار، اللبن حار. فأخذ الصديق رضي الله عنه هذا الكثبة وصب عليه من الركوة، من القربة الصغيرة التي معه، حتى برد أسفله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يوقظ، فرآه في وقت استيقاظة، فقال النبي اشرب، قال فشرب حتى رضيت. ولا يقال إن هذا إن صب اللبن الماء على اللبن هذا غش، غش، هذا ليس للبيع، هذا لا، لا يريد أن يبيعه، ولأن اللبن حار، لا عادة إذا كان اللبن حار أو الماء حار ما تقبله النفس، فصب عليه من اللبن من الركوة حتى برد أسفله، فصار بحيث يستطيع الإنسان يشرب. فشرب النبي حتى رضيت، يعني شرب شربا ارتاح منه. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنا الرحيل؟ ألم يعني للرحيل؟ فقال الصيغ بلى، فارتحلا. فلما ارتحلا لحقهم فارس، ففزع الصديق رضي الله عنه صلى يكثر الالتفات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أتينا، أتينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله دعاه في الحال، فارتطبت فرسه سراق، وكان الذي لحقهم سراق هذا جعشه قبل أن يسلم، في ذلك الوقت كان مشركا لحقهما، وكانت قريش تطلب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وجعلت مكافأة مجزية لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيا وميتا، الدية 100 ناقة، قال: من يأتي بمحمد وصاحبه حيا وميتا فله 100 ناقة. جاء في هذه القصة، في قصة اتباع النبي سراقة، أنه جاء قوم من قومه وقال: إني رأيت أشخاص أو كذا يمشيان في الساحل أو كذا، ولا أراهم إلا محمد. قال له سراقة: لا، هذا ليس محمد، وإن فلان وفلان خرج من عندي، يريد أن يأخذ الجائزة هو. فلما ذهب من عنده ركب فرسه وقال لجارها: أعطيني كذا، ركب فرسه وسلاحه وتبعهما، يريد أن يأخذ الجائزة ولتكون له الجائزة. يعني رد لما قال بعض أصحابني رأيت محمد، قال: لا، هذا ليس هما، وإنما أشخاص خرج من عندنا نعرفهم أو كذا. فلما ذهب تبعهما يريد الجائزة، إذا يحصل على الجائزة السنية التي أعطاها قريش 100 من الإبل، فظن أنها غنيمة باردة وأنه سيأخذهما. فلما أقبل عليهما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها، هي نزلت قوائمها في الأرض، نزلت غاصت فقال الفرس إلى بطنها إلى الأرض. الآن ليس له حيلة، الآن ماذا يعمل؟ الآن تغير الآن رأيه، تغير فكره، الآن صار الآن يريد أن يتخلص هو بنفسه. أين يذهب إذا فرسه والأرض في أرض جلد، في أرض صلبة، أرض صلبة قاسية، كيف يخرج فرسه؟ ويخشى أيضا، هو يعلم أن صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يخشى أنه يدعو مرة ثانية فيهلك هو أو تهلك الفرس، وكان قد قرب منهما. فقال فناداهما وقال: قد علمت أن هذا بدعائكما، واللفظ الآخر بسببكما، فادعوا الله لي فلكما علي أن أرد الطلب عنكما. وقال في الرواية الأخرى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه كنانتي، خذ سهم منها وسوف تجد غلماني وإبلي، فأخذ منها ما شئت. فقال: لا حاجة لنا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهما فاستجاب الله دعاء في الحال، فنجت فرسها خرجت من الأرض، فوفى لهما. فكان بعد ذلك فرجع وفى لهما ورجع، فصار يرد الطلب. وهذا من حماية الله تعالى لنبيه وصحبه. في الأول جاء معاديا طالبا لهما، وفي آخر الأمر رجع مسالما رادا عنهما. كل من جاء من هذه الجهة قال لهم: هذه الجهة كفيتم، ما فيها أحد. في الأول طالب معادي يريد الغنيمة، وفي الثانية يريد الفكاك والنجاة، وصار يرد عنهما الطلب. وفي هذه القصة من الفوائد حماية الله لنبيه وأوليائه الصالحين، وفضل التوكل على الله عز وجل، وخدمة التابع للمتبوع، وفضل الصديق رضي الله عنه، في أن من توكل على الله كفاه، من توكل على الله حق التوكل كفاه الله ما أهمه، كما قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وأورد النووي إشكال في كونهما شرب من اللبن اللبن الغلام، والغلام لا يملك الغنم، كيف يكون؟ كيف يستسيغ النبي صلى الله عليه وسلم الصديق أن يأخذ يشرب من اللبن وهذا الغلام راعي ليس مالكا للغنم؟ ولم يأذن لهم صاحب الغنم. أجاب بأجوبة بناء أن عادة العرب أنهم يأذنون للرعاة في أن يسقوا من يمر بهم من الضيوف ومن عابر السبيل، أن معه إذن عام لمن مر به أن يسقيها اللبن. والجواب الثاني أن هذا لصديق لهم، يعرفه الصديق، أن صاحب الغنم صديق يعرفه الصديق، فهو صديق له خاص فهو يدل عليه ولا يحتاج استئذان في مثل هذا. والجواب الثالث أن هذا مال حربي، كفره وتابع لقريش، والمال الحربي ومباح فهو حربي لا أمان له. والجواب الرابع أنهم مضطرون، والمضطر له مباح له أن يأخذ ما يقيم به حياته ويدفع عنه ضرورة. ولكن القول أن هذا مال الحرب، هذا إنما هذا بعد شرعية الجهاد، بعد ذلك بعد مدة. ويقرأ في مثل هذا مثل الجواب الأول، هذا هو المعروف، أن هذا أن الرعاة معهم إذن عام من أسيادهم أنهم، وهذا معروف من العرب، كرم العرب، كرم الضيافة. لو كان سيده موجود لا يعني أكرمهم وأعطاهم حق الضيافة زيادة على ذلك. وفيه إثبات المعية لله عز وجل في قول النبي لا تحزن إن الله معنا، والصفة من صفات الله. والمعية نوعان، معية عامة للمؤمن والكافر، وتأتي في سياق المحاسبة والمجازاة كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وكقوله سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. والثاني معية خاصة، خاصة بالمؤمنين، وتأتي في سياق المدح والثناء، ومقتضاها الحفظ والكلاءة والنصر والتأييد، هذه معية خاصة. وقد نوى الله تعالى عنها في القرآن الكريم في قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهذه الصحبة، الصحبة للصديق، صحبة خاصة، في إثبات الصحبة الخاصة للصديق، صحبة خاصة. والصحابة كثيرون، ولكن صحبة خاصة، صحبة خاصة في الهجرة، فهو أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لهم الصحبة، لهم شرف الصحبة، والصديق له شرف الصحبة الخاصة بالإضافة إلى الصحبة العامة. هذه الصحبة الخاصة، وهذه منقبة في منقبة الصديق وفضل عظيم لم يحصل لأحد غيره، لا عمر ولا غيره، هي الصحبة في الهجرة إلى المدينة. نعم، أحسن الله عليك. ومثل قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذه صحبة، هذه معية خاصة. وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية خاصة. واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة مع الصابرين ومع المؤمنين مع أنبيائه بحفظه وعونه وتأييده وكلاءته، وهو مع الناس كلهم بإحاطته واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته، مع المؤمن والكافر، وهو معكم أينما كنتم، معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أعماله. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن إسرائيل عن وفي الحرص على الفائدة والعلم، فإن عازب لما باع الرحل على الصديق انتهز الفرصة، قال حدثنا عن قصة الهجرة، عن قصة، وأن على الإنسان أن يحرص على الفائدة والعلم وأن لا يفوت الفرصة إذا سنحت وكانت مناسبة. نعم. عفى الله عنك. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه. معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، إثبات المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزة في رحمك الله. رحمك الله، في ارتطام الفرس إلى بطنها في الحال، والوجه الثانية في خروج الفرس ونجاتها في الحال بعد عنهم. أجاب الله دعاءه نبيه في الحال، الحال الأولى في الحال ارتطمت فرسه إلى بطنها وصار ما في حيلة، إذا لا يستطيع أن يتصرف في فرسه ما استطاع، مات هلك. وثانيا المعجزة الثانية نجاته في خروجها في الحال لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه معجزة من دلائل نبوة حسن، وهو دليل على قدرة الله وأنه على كل شيء قدير. وفيه أن من قوي يتوكل على الله عز وجل كفاه الله ما أهمه وصرف عنه أعداءه، تحقيقا لقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كان الصديق رضي الله عنه يكثر الالتفات ولا يخشى على نفسه ولكن يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقدم النبي على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت ولا ينظر، النبي لا يلتفت ولم يهتم. ولهذا لما قصي أتينا يا رسول الله وأرهقنا، يعني وصل إليه، قال لا تحزن إن الله معنا، قوة الإيمان قوة التوكل على الله عز وجل، لا تحزن إن الله معنا. وفي اللفظ الآخر أنه قال في الغار لما جاءوا قال ما ظن يا أبوك ما ظنك باثنين الله ثالثهما. نعم، ألا يقال الالتفات من باب الأسباب؟ من بلع الصديق هكذا خشي على النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، ولأن الله يعني جبل الإنسان على هذا باب الجبلة، طبيعة الإنسان كونه يخشى، هذا خوف طبيعي، خوف طبيعي يكون يخاف من العدو الذي أمامه يستعد، يخاف من البرد فيلبس الثياب، خاف من الجوع فيأكل، خاف من العطش فيشرب، هذه أمور طبيعية. الصديق بطبيعته وجبلته رأى عدو خلفه يطلبهم فصار يكثر الالتفات خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خوفه على نفسه، فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحزن إن الله معنا. نعم، ذكر اللبي قال سبب اتباع سراقة له صلى الله عليه وسلم على ما ذكر ابن إسحاق في السير، قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا جعلت قريش لمن يرده 100، نعم معروف سببه، يريد الجائزة، يريد 100 من الإبل. نعم هذا معروف السبب. نعم، وحدثني سراقة وغيره كل الجهات ذهب إليها أناس يطلبونها. نعم عفوا عنك، في ذلك الوقت كافر جاء في بعضها في غير الصحيحين أنه حصل بينه وبينها كلام، وأنا قال سوف تسور سواري كسرى وكذا. نعم عفوا عنك، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اشترى أبو بكر من أبي رحلا 13 درهما، وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن أبي إسحاق. هذا في تحديد الثمن، أن الرحل الذي يجعل على البعير يجلس عليه الراكب فيه بيان الثمن 13 درهما. نعم، وقال في حديثه من رواية عثمان بن عمر فلما دنا دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخ فرسه في الأرض إلى بطنه فوثب عنه وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك فادعوا الله أن يخلصني مما أنا فيه. نعم، هذا فيه قال علمت أن هذا عملك، فالأفضل قال علمت هذا بدعائك لا منافاة، بدعائك يعني هو السبب، والله تعالى استجاب دعاء نبيه. نعم عفوا عنك، فادعوا الله أن يخلصني مما أنا فيه ولك علي لأعمين على من ورائي وهذه كنانتي فخذ سهما منها فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك. قال لا حاجة لي في إبلك فقد، يعني قال لأعمين يعني لأخفين أمركم ووفى، قال هذه كنانة العيبة خذ منها سهما يكون علامة على غلماني في الطريق حتى إذا أتيتهم وعطيتهم العلامة عرفوها يعطونك ما شئت من اللبن من لبن أو من غيره، شئت تأخذ شيء من الغنم أو من الإبل، كان ظاهر أن هذا السراقة له إبل وله رعاة في الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا في إبلك، لا نحتاج إلى شيء. نعم. عفو الله عنك. فقدمنا المدينة ليلا فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. نعم، يا له من خير عظيم ويوم عظيم، خير ساقه الله إلى أهل المدينة، خير عظيم ساقه الله إليهم، صاروا ينادون الغلمان فوق السطوح والجواري: يا محمد يا رسول، قدم محمد، قدم رسول الله، في بعضها: طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. فهو يوم فرح ويوم سرور، يوم عظيم. ولهذا قال أنس: ما رأيت إشراقا وبهجة وفرحا وسرورا لأهل المدينة مثل اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت يوما أشد حزنا وغما وكمدا من اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وصاروا يتنازعون أيهم ينزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنزل على أخوالي أكرمهم، بنو النجار هم أخوال جده عبد المطلب، لأن أمه سلمى منهم. وفيها أن استنبط منها أن الرجل العظيم إذا نزل في بلد وله أقارب ينزل على أقاربه يكرمهم بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أساههم وقالوا حبة في شعرة. نعم. وهذا الكتاب عقده كتاب التفسير، يعني تفسير الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم والتي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها. والكتاب ليس كثيرا، لأن هذا الذي أخرجه مسلم وعلى شرطه تفسير الآيات. من هذه الآية، آية البقرة في بني إسرائيل، إن الله تعالى قال: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. الله تعالى أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا، يعني يركعون تعظيما لله عز وجل. والركوع يسمى سجود، يسمى ركوع سجود، يعني شكرا لله. ادخلوا الباب، باب البلدة، بيت المقدس. قال لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطايا، قولوا يا الله حط عنا خطايانا واغفر لها، وقولوا حطة وعدهم الله بالمغفرة نغفر لكم خطاياكم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. هذا وعد من الله بأنه ستفتح البلد، فغيروا. هذا فيه عتو بني إسرائيل وعنادهم وتمردهم على أنبيائهم ومعارضتهم لأمر الله وأمر رسوله. أمره الله أن يدخل الباب سجدا خضوعا لله عز وجل، ركوع يركعون، لأن المعروف أن الساجد ما يستطيع يمشي، يدخلون ركعا خضوعا لله. هذا في الفعل. وفي القول يسألون الله حط الخطايا، قولوا حط يا الله عنا خطايانا، وعدهم الله بأن يغفر لهم إذا فعلوا ذلك. إذا دخلوا الباب ركعا خاضعين لله وسألوا الله أن يحط عنهم خطاياهم، قال الله: نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فغيروا بالقول وفي الفعل بسبب عتوهم وعنادهم. أما الفعل، الله أمرهم الله أن يدخلوا الباب سجد، يعني ركعا، دخلوا يزحفون على أستاههم، يعني على أدبارهم، جمع أست، دخلوا يزحفون على أستاههم على أدبارهم، وأما القول فغيروا فقالوا حنطة في حبة في شعرة، زادوا نون حنطة من سخرية واستهزاء، فغيروا القول وفي الفعل أعوذ بالله. والجهمية الذين أنكروا صفات الله عز وجل أيضا غيروا، فسروا استوى باستولى، زادوا لام، كما أن اليهود زادوا نون في حطة. ولهذا يقول المقيم رحمه الله نون لام الجهمية مثل نون اليهود، نون الجهمية في استواء قالوا استواء معنى استولى، زادوا لام، واليهود قال لهم حطة فقالوا حنطة، زادوا نون، فلام الجهمية مثل نون اليهود. الحمد لله، رحمك الله. وهذا فيه التحذير من عملهم السيء. الله تعالى قص علينا خبرهم تحذيرا لنا، كما قال بعض مضى القوم ولم يرى به سوى، تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسالكهم، وفيه الحث على امتثال أوامر الله عز وجل واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبع الأوامر، وأن يحذر من التغيير والتبديل. فهؤلاء مع نبيهم ومع ذلك حصل من هذا العتو والعناد، فعاقبهم الله في التيه لما رفضوا الانقياد لموسى عليه الصلاة والسلام وفتح بيت المقدس، عاقبهم الله بالتيه، قالوا له اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ما يمكن ندخل البلد، فيها قوم جبارين، إن فيها قوم جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. قال لهم إن الله وعدني إن أنتم صدقتم، قالوا لا ما نستطيع، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، أعوذ بالله. فعاقبهم الله بالتيه، قال الله إنها فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض 40 سنة ما يهتدون، حتى فتحت بعد ذلك حتى هلك هؤلاء وجاء أبناؤهم الذين نشأوا تنشئة على الجهاد وعلى القتال، فدخلوا مع نبيهم وفتى موسى، ودخلوا فتحوا بيت المقدس ودخلوها. وهؤلاء قال اللهم ادخلوا الباب سجدا، فدخلوا يزحفون على أستاههم على أدبارهم، والأستاهم يعني على أدبارهم جمع أست وهي الدبر، وغيروا بالفعل فقالوا بدأ حطة قالوا حنطة، وقال حبة في شعرة، إيش قال عن قول حبة في شعرة؟ قال الأبي قالوا حبة في شعرة، قالوا إيش المتن أفضل عنك، قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم، بدلوا قولا وفعلا، فالفعل بدأ أن يدخل الباب سجدا دخلوا يزحفون على أستاههم، والقول كذا قول لهم حطة فقالوا حنطة. نعم وإيش فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة كذا شعرة نعم في الأخوة حنطة حبة في شعيرة تتكلم عليها الأبي النسخة الثانية نعم لم يذكر شيء القرآن على الأحداث المعاصرة مثل آية لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يقول أن الجدار اللي بناه شارون الآن هو لا شك أن أقول أخلاقهم هي أخلاقهم أخلاق اليهود أو صار نعم قال فرانك وقالوا مستهزئين حبة في شعرة وفي غير مسلم حنطة في شعرة حنطة في شعرة بس أينما نعم شكرا حنطة بس كيف الشعرة هي السنبلة تفسير الشعرة بالسنبلة شعيرة هي معروف حبة الحنطة والشعيرة لكن شعرة هنا هي شعرة يمكنها لغة في الشعيرة حبة لا ما بخطأ حبة في شعرها في اللفظ الآخر شعيرة إيش يقول عندك في شعرة إيه نعم. ها ايه ايه هذا المقصود انهم غيروا في القول وفي الفعل والعياذ بالله. نعم احسن الله لك. معارضه لامر الله نسال الله العافيه. نعم شعره لا شعره نعم او احتمل ضبط عندك ايه حبه في شعره هكذا لا ربي كذا بعد يمكن شعر لغه في شعيره حبه في او ان الشعر اسم للسنبله كما ذكر بركه فوري يقول ايش عندك هذا حبه في سنبله ايه حبه في سنبله يعني حبه في حبه من واحده من الحبه التي في السنبله. نعم ها معروف معروف السنبله. نعم نعم احسن الله. نعم حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال الاخران حدثنا يعقوب يعنون ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وذلك لإكمال الوحي لإكمال الدين وإتمامه لإكمال الدين وإتمامه. والله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم تابع الله على الوحي فكان أكثر ما يكون في آخر حياته فصدق على النبي صلى الله عليه وسلم أن خير عمره آخره وخير عمله خواتمه عليه الصلاة والسلام فتبع الله عليه الوحي وكمل الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا فانتهت مهمته عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنزل الله بعد ذلك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره وكان توابا يعني أديت الرسالة وبلغت الأمانة وانتهت مهمتك من الدنيا فاستعد للقائنة عليه الصلاة والسلام فتابع الله على الوحي في آخر حياته حتى كان أكثر ما يكون في آخر حياته كمل الدين لإكمال الدين وإتمامه ولزيادة الخير في آخر عمره في آخر عمره وآخر حياته أكثر عملا من الدعاء المشهور اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها خير اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره هو خير عمل وأكثر عمل عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم نعم مش الوقت. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر إني لا أعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان أشك كان يوم جمعة أم لا يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعم هذا الشك جاء في الأحاديث الصحيحة أنه حقيقة وأنه يوم جمعة لا من غير شك. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم واللفظ لأبي بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال اليهودي لعمر لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر رضي الله عنه فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. جمع يعني هي ليلة عيد، والمراد عشية، عشية عرفة في الجمع. نعم. وقد نزلت يوم الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، وهذا اليهودي قالها كان في زمن خلافته، قال الآية في كتابكم عظيمة لو نزلت أو علينا معشر اليهود نزلت اتخذنا يومها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه إني أعلم اليوم الذي نزلت والمكان الذي نزلت، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في يوم الجمعة، فهو يوم عيد، يوم عرفة يوم عيد، ويوم الجمعة يوم عيد، والحمد لله. والمسلمون أعيادهم شرعية يتبعونها بخلاف أهل البدع، فإنهم أعيادهم بدعية. وفيه معرفة اليهود الحق وعدم اتباعهم، هذا اليهود يعرفون الآن، يقول آية عظيمة نزلت في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت اتخذنا يوم عيدا، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يتبعوا الحق، نعوذ بالله، عنادا. نعم، أهل ذمة في ذلك الوقت. نعم، يحتمل أنه في جزء أو في غيره. نعم، فتحت الشام في زمن عمر. نعم، عفى الله عنك. وحدثني عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. نعم. حدثني أبو الطاهر جاء رجل من اليهود، ظاهر أنه جاء من خارج الجزيرة، جاء رجل من اليهود. نعم. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبها مالها وجمالها فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره مثل ما يعطيها غيره. نعم، مثل ما يعطيها غيره. أحسن الله. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. نعم، عائشة فسرت هذه الآية تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه في اليتيمة. الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. هذا في دليل على أن التعدد هو الأصل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، وأن يقتصر على الواحدة عند خوف العدل وعدم العدل. ثم قال بعد ذلك وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فسرت عائشة قد تقسطوا، وإن خفتم أن لا تقسطوا يعني تعدلوا، في اليتامى جمع يتيمة. قالت إن فسرت عائشة قالت هذه اليتيمة تكون عند الرجل ويكون هو وليها، وهذا يتصور في الإنسان الذي يكون ابنة عمه ويكون هو وليها، ليس لها ولي أقرب منه، ليس لها أب ولا أخ، أقرب وليها ابن عمه، فتكون عنده فتنشأ عنده، فإذا كانت جميلة تزوجها يعني برضاه، وإن كانت دميمة تركها. قالت عائشة فكما أنه يتركها إذا كانت دميمة ولا يريدها، فكذلك إذا أراد أن كانت جميلة وأراد أن يزوجها فلا بد أن يعطيها مهرها كامل. وكانوا ينكحون، كان الولي اليتيم ينكحها بغير أن يعطيها صداقا كاملا، ينقصها لأنها يتيمة وليس لأحد يطالب بحقها وهو وليها. فنهوا أن ينكحوهن بغير أن يقسطوا، يعني يعدلوا في المهر، فيبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصدق، يعني أعلى مهورهن ومهور أمثالهن. نهاهم الله إذا أراد أن يتزوجها اليتيمة، يعني معروف أن هذا بإذنها، يعني بإذنها لا بد أن تأذن، واليتيمة إذنها أن تسكت. في الحديث لا تنكح الأيام حتى تستأمر والبكر حتى تستأذن، قال رسول الله إن البكر تستحي قال إذنها أن تسكت، فإذا استأذنه سكتت هذا إذنها، وإن تكلمت فهو أبلغ، خلاف لابن حزم. ابن حزم يقول إذا تكلمت ما يعتبر إذن، هذا جمود على الظاهرية، يقول لا بد تسكت، أما إذا تكلمت هذا خلاف الظاهر، هذا يتكلم أبلغ. فنهاهم الله عن، نهى الله الولي إذا أراد أن يتزوج موليته إلا أن يعطيها مهرها كامل مثل مهر أمثالها، ولهذا قالت عائشة أنه فأمروا أن يقسطوا، يعني يعدلوا فيهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصدق، يعني تعطى مثل ما يعطى غيرها، أعلى سنتهن يعني مهورهن ومهور أمثالهن. نعم. أحسن الله عليك. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن هي رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. نعم، القسط العدل. فعائشة رضي الله عنها أفقه امرأة، فسرت الآيات وقالت إنه نهو كما أن الولي مثل ابن العم، إذا كانت ابنة عمه وكانت يتيمة، كما أنها إذا كانت دميمة لا يتزوجها ويتركها، فكذلك إذا كانت جميلة وأراد أن يتزوجها لا بد أن يعطيها مهرها كامل. فكونه يرغب عنها، كونه لا يريدها إذا كانت دميمة الخلقة، يقابل ما إذا اليتيمة الأخرى التي هي جميلة ويريد أن يتزوجها، فكما أنه يرغب عنها إذا كانت دميمة ولا يريدها، فكذلك إذا كانت جميلة ويريدها عليه أن يعطيها مهرها كامل عنهن إذا كنا قليلة الجمال، يقابل رغبتهم فيهن إذا كنا اليتيمات جميلات. فكما أنها إذا كانت دميمة تتركها ولا تريدها وتزوجها غيرك، فكذلك إذا كانت جميلة وتريد تزوجها لا بد أن تعطيها مهرها كامل بغير أن يقسطهن. فسرت عائشة رضي الله عنها في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، يقال إن الله يفتي، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، جمع يتيمة، اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. اليتيمة التي لا، هذا خطاب للأولياء، والولي الذي يكون عنده اليتيمة هو ابن العم يتزوجها. ولله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت الذي أفتاهم الله هو في قوله في الآية الأخرى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إن خفتم ألا تعدلوا، إن خفتم ألا تعدلوا فانكحوا غيرها، إما أن تعدل تعطيها مهرها كامل أو تعدل إلى غيرها. فكما أنها إذا كانت ليس عندها مال وليس عندها وقلة الجمال تعدل عنها إلى غيرها، فكذلك إذا كان عندها مال أو كانت جميلة تريدها تعطيها مهرها كاملا، هذا يقابل هذا. هل تفسر عائشة؟ نعم. قال يفتي، هذا من الإخبار. نعم، عفى الله عنك. نعم، الإخبار. نعم. وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن أخبر عن الله بأنه افتي. نعم، أخبر عن نفسه بأنه افتي. نعم. عفى الله عنك. وهذا مما جاء في مسألة الظل اللي مرنا الآن، وهل هو الظل وصف من صفات الله أو ليس وصفا؟ هذا يحتاج إلى مزيد بحث إن شاء الله، لأن يعني هناك مرة أنه وصف، هناك مرة أنه ليس بوصف، وأن هذا من باب الخبر. أو هل الظل الآن هل يحمل على ظل العرش أو لا يحمل على ظل العرش؟ لأن في بعض الأحاديث لهم في ظل عرشه وبعضها في ظله، فيحتاج إن شاء الله إلى مزيد بحث. مزيد أي نعم لا ولا مرافضه ولا ظل إلا في بعض الأحاديث ظل عرشه. نقيم ذكر هذا، راجع كلام الشيخ الإسلام ووجد كلام الله كان فيه كلام المقيم، لعل إن شاء الله يحصل التنبيه عليه في المستقبل. نعم أحسن الله عليك. ما وجد احنا البارح بحثنا فوجدت طيب لعل ان شاء الله مع كلام ابن القيم ان شاء الله الكلام فيه. نعم نعم. وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري، وزاد في آخره من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها. فقال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يقول ما أحللت لكم ودع هذه التي تضر بها. يعني وزوجها غيرك، يعني نزلت في الولي كابن العم يكون عنده اليتيمة فتكون عندها مال فيضر بها ولا يزوجها بل يبقيها عنده حتى تموت فيرثها، لأنه لو زوجها لشاركه زوجها في إرثها، فيضر بها ويتركها إذا كانت قليلة المال، لا يريد أن تزوجها لأنها ليست جميلة، ولا يزوجها غيره خشية أن يرثها زوجها إذا مات لها مال. فإذا كان لها مال يتيمة ودميمة الخلقة فهو لا يتزوجها هو لأنها دميمة لا يريدها، ولا يزوجها غيره خشية أن يشركه زوجها في إرثها إذا ماتت، بل يتركها عنده حتى تموت فيرثها. فالله لا نهى عن قال نعم قال وإخوت ولا تقصوا ولا دم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلث ورباع. والواجب واجب عليه أن يزوجها وأن يتقي الله عز وجل، وهذا يوجد حتى في بعض الزمان يبقيها عنده تخدمه أو تخدم زوجته أو ترعى إبله أو غنمه، وهذا من الظلم والجور. والواجب عليه أن يزوجها وأن يلتبس لإبله أو غنمه خادما أو راعيا. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره. نعم وهذا من الظلم، هذا من الظلم والجور. تكون عندها لها مال ورثته مثلا عن أبيها وهي ليست جميلة لا يريد أن يتزوجها ولا يريد أن يزوجها غيره خشية أن يشركه في ميراثها إذا ماتت، فيبقي عنده ويظلمها ويعضلها لا يتزوجها ولا يزوجها حتى تموت فيرثها، فنهاهم الله. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية قالت هي اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله حتى في العتق فيرغب عنها يعني أن ينكحها ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله فيعضلها. نعم لعلها يشركه حتى في العتق، العتق فتح العين النخلة أو النخلات حتى يكون في بستان مشترك لأن جدهم واحد بنت عمه فيكون تكون شريكة له في المال حتى تشرك في العذق في النخلات في البستان لها جزء منه وله جزء منه فهي بنت عمه وجدهما واحد. أما العذق بكسر النون فهو القنو، القنو يقول العذق، وأما العذق النخلة والنخلات تشركوا في العذق. نعم فهو يبقى يظلمها لا يتزوجها لأنها دميمة ليست جميلة لا يرغبها ولا يزوجها غيره خشية أن يطالب الزوج يشاركه في مالها، صار الزوج وتوفيت شاركه في مالها ويزعمه يؤذيه لا يريد أن يشاركه أحد فيظلمها والعياذ بالله. نعم فنهاهم الله عن ذلك. نعم أحسن الله عليك. حدثنا سبب نزول الآية. نعم عفوا عنك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. نعم هذا تفسير الآية ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إذا كان ينميه ويصلحه وكان فقيرا يأكل منه، يأكل قال بعض العلماء يأكل الأقل من كفاية أو أجرة أمثاله وإن استعف فهو أفضل، وما كان إذا كان غنيا عليه الاستعفاف وإن كان فقير بحيث أنه يتفرغ لتنمية مال اليتيم فيأكل الأقل من أجرته أو كفايته، إذا كان أجرة أمثاله 10 وكفايته 8 يأخذ 8 وإذا كان بالعكس أجرة أمثاله 8 وكفايته 10 يأخذ 8 أيضا على الأقل من كفايته وأجرته أمثاله يأكل المعروف. نعم وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كان ذلك يوم الخندق. حدثنا أبو نعم تفسير الآية يوم الخندق غزوة الأحزاب إذ جاءوكم الأحزاب الكفر اللي تحزبوا وتجمعوا وأحاطوا بالمدينة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. تقول هذه الآيات نزلت في الأحزاب في غزوة الأحزاب تسمى غزوة الخندق لأن حفر الخندق حفر حول المدينة حفره النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمشورة سلمان الفارسي قال هذا كان عندهم في فارس لما جاءوا الأحزاب وتحزبوا وأحاطوا المسلمين جميعا أشار سلمان رضي الله عنه إلى أن يحفر خندق حول المدينة ويجعل مداخل والمداخل يكون فيها حرس وبوابين. فلما جاء الأحزاب وجاء الكفرة وجاءت خيلهم يدخل المدينة وجدوا المدينة كلها محاطة بحفر ما تستطيع حفر واسع تسقط الخيل والإبل فقال بعضهم هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها جعلوا أمكنة مخصصة لدخول المدينة. نعم سميت حفر غزوة الخندق الحفر اللي حوله وتسمى غزوة الأحزاب لتحزب الكفر وتجمعهم ومجيئهم وإحاطتهم بالمسلمين. نعم عفى الله عنك. إذ جاءوكم الآية إذ جاءوكم الآية الكريمة. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني، فنزلت هذه الآية. نعم، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، وإن خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما والصلح خير. فتكون المرأة عنده ويريد أن يطلقها، وتكون عندها لها أولاد أو كذا ولا تريد أن يطلقها، فتقول: أنا أسقط بعض حقي وتبقيني، فتسقط بعض حقها مثل ليلتها أو بعض النفقة. ومن هذا من هذا الباب أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر سنها وخشية أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله تبقين عندك وأهب ليلتي لعائشة، فبقيت عند النبي صلى الله عليه وسلم وصار يقسم لعائشة ليلتين. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، فإذا أسقط بعض حقها فلا بأس. ومن هذا زوج المسيار، يسمى زوج المسيار الآن، ويتفق معها على أن تسقط بعض حقها، تسقط ليلتها ليس لها ليلة، أو تكتفي منه بأن يأتي ليلة في الأسبوع أو كذا، تسقط بعض حقها فالحق لها لا يعدوها. وإذا أردت أن ترجع فيما بعد لها أن ترجع، أو تكون عندها مثل في بيته تخشى أن يطلقها وله زوجة أخرى أو زوجات، فتقول: أنا أسقط بعض حقي وأبقني، لا أريد مثل ليلة الآن. وإذا أردت أن ترجع فلها أن ترجع بعد ذلك، لا أن ترجع، فإن أعطاها حقها وإلا طلبت الطلاق. نعم، هذا تفسير الآية قد فسرتها عائشة. نعم، أحسن الله عليك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها وتكون لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول لها: أنت في حل من شأني. نعم، تسقط حل من شأني من النفقة أو الكسوة أو القسمة الليلة. نعم، حدثنا يحيى بن يحيى قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. نعم، أحسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. نعم، وهم الخوارج والشيعة والعياذ بالله. الخوارج سبوا عليا وأصحابه، والشيعة الرافضة سبوا الصحابة، سبوا الصحابة وكفروهم نعوذ بالله. أمروا أن يستغفروا، قال في قوله تعالى: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه أمر الله تعالى من أتى بعد الصحابة أن يستغفر للمهاجرين والأنصار، بعد أن قال الله للفقراء المهاجرين، ثم قال: والذين تبوا الدار الأنصار، ثم قال: والذين جاءوا بعدهم بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أمروا بأن يستغفروا لمن سبقهم فسبوهم، يعني الخوارج سبوا عليا وأصحابه، سموا النواصب، نصبوا العداوة لأهل البيت، نصبوا العداوة لأهل البيت، سموا نواصب وسموا خوارج. والرافضة سبوا الصحابة وكفروهم، أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم أعوذ بالله. نعم، فسرت عائشة يعني هذه: هو الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قد أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. نعم، أحسن الله عليك. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله، حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية. نعم، قف على حديث القتل. نعم، باقي إن شاء الله درس واحد يوم الأحد إن شاء الله، وبعدها إن شاء الله سيكون إن شاء الله أبو داود يوم السبت الثاني إن شاء الله، يكون معكم نقرأ كتابين: عون المعبود وبذل المجهود، وتكون القراءة إن شاء الله تكون أقل من هذا، ستكون إن شاء الله ترتيب مبكر أيضا في البدء القراءة، ويكون أيضا ما نطول، يكون أبو داود يوم السبت مع البلوغ، وإذا بقي وقت أيضا كذلك الأحد الأحد والاثنين ابن ماجه وابن خزيمة وصاحب الخزيمة مع الموقف اللي وقفنا عليه موقف وقفنا عليه أبو داود معروف في الجزء الأول وكذلك ابن ماجه في الجزء الأول ابن خزيمة مشينا فيه تكون عندك أسامة ابن خزيمة إن شاء الله وأحمد ابن ماجه ويوم الأربعاء النسائي يكون عنده النسائي والترمذي يا أخواني يقول الأخوان لو نأخذ كتاب واحد ونستمر فيه نقول نأخذ كتاب واحد الآن تونا في الجزء الأول إذا أخذنا أبو داود أو أخذنا النسائي يحتاج يمل الإنسان في كتاب واحد ليس كالصحيحين الصحيح لا يشبع منهما يكون في ثلاثة أيام في كتاب واحد واستكرر حنا الآن نمشي حتى إن شاء الله نقطع مرحلة وإذا شفنا بعض السنة مشينا فيه ممكن نكمله لكن عندنا البخاري الآن نحتاج إلى تكمله الآن البخاري الآن كما ترون الآن يحتاج إلى كتاب عظيم وصح كتب بعد كتاب يحتاج إلى تكملة لابد إن شاء الله يضاف إليه إن شاء الله بعد إن شاء الله إذا جاءت الإجازة يمكن نجعل أيضا للبخاري زيادة أيام في مثلا في وقت الدورات فقط إن شاء الله المقصود أن الآن إن شاء الله مسلم ننتهي منه بقي الصحيح الثاني ودنا أيضا نكمله ثم بعد ذلك ننظر شاف ما أبو داود أو غيره إذا مشينا فيه يخص الأوقات أو النسائي لكن النسائي الآن هو يمكن أسرع النسائي على طريقة الإمام مسلم رحمه بل جمع بين الطريقتين بين طريقة البخاري في التبويب والتراجم وطريقة مسلم في جمع الحديث في مكان واحد أبو داود كتاب كذا كتاب عظيم لكنه أيضا يحتاج إلى أوقات نسأل الله الجميع التوفيق والتسليم لكن الآن لا نبدأ هكذا الترتيب بعد ذلك إن شاء الله تكون المشاورة فيما بعد وإذا جد رأيه يكون إن شاء الله في حين نسأل الله الجميع التوفيق والتسليم فبس المهم يكون بذل المجهود وعون المعبود في أبو داود يوم السبت هذا نكمل مسلم السبت الثاني إن شاء الله ها؟ لا الأحد انتهينا مسلم خلاص ننتهي من مسلم خلاص مسلم مسلم فيه ابن ماجه وابن خزيمة يوم الاثنين الأحد أبو داود نبدأ فيها فرنك الأسبوع القادم لا باقي درس الأسبوع اللي بعده الباقي درس صحيح مسلم الآن الباقي تكملة لكن يوم الأحد يكون ابن ماجه إن شاء الله الجزء الأول عارفين الموقف معروف الموقف اللي وقفنا عليه وابن خزيمة كذلك معروف الموقف إلى وقت قريب ابن خزيمة معروف الموقف والنسائي كذلك معروف الموقف والترمذي عنده شيء معروف الموقف وأبو داود كذلك يلاحظ الآن نرى الموقف معروف الموقف لكن في الجزء الأول أبو داود في الجزء المجلد الأول اللي في عون المعبود نقرأ وبذل مجهود يكون معكم والجزء الأول في ابن ماجه والجزء الأول في النسائي والترمذي الجزء الثاني نعم كتاب الصلاة ها؟ كتاب الصلاة أبو داود ولا؟ الموقف اللي وقفنا عليه نشوف ننظر عليه معروف الموقف الموقف محدد الآن على الملك والخال جيب الجزء الأول وشوف نعم نعم بدأنا في أبو داود الجزء الثاني يلا الصلاة في الجزء الثاني طيب إذا الجزء الثاني والترمذي في الجزء الثاني والنسائي في الجزء الأول وابن ماجه في الجزء الأول وابن خزيمة هذا في الجزء الثاني ولا في الجزء الأول لكن في الصلاة الصلاة نسأل الله جميع التوفيق والتسليم شو المكان عندك لا نعم لا الأسئلة خلى الأربعاء القادم لا الأسئلة لا إن شاء الله في كلام لبي يقول صار جهلة الرافضة وطائفة من أهل الظاهر إلى أنه يجوز أن يتزوج تسعا من هذه الآية مثنى وثلاثة ورباع رأوا أن الواو جامعة وجعل جهلة وقال إيش؟ قال عفى الله عنك قال الأبي صار جهلة الرافضة وطائفة من أهل الظاهر إلى أنه يجوز أن يتزوج تسعا من هذه الآية ورأوا أن الواو جامعة وجعلوا مثنى وثلاثة ورباع اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع فإنه معلوم على القطع أنه لم يرد جميع هذه الأعداد لكل ملك بعض الرافضة يقول مثنى وثلاثة ورباع يقول اثنين وثلاثة وأربعة الجميع تسع وبعضهم قال إنها معدول مثنى معدول عن اثنين اثنين والثلاثة ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة أربعة فيكون 18، قال بعضهم جاء 18، هذا من تأويلة الرافضة طبعا. قل يجوز من هذه الآية، بعضهم قال 9 2 و3 و5 9، بعضهم قال لا 2 معدول عن 2 2 مكرر، و3 3 و4 4، لكن ما الرافضة عندهم نكاح المتعة غير تحديد، نكاح المتعة مئات، نسأل الله العافية. نعم. فرقة الشيعة علم على كل من يتشيع، وتحت 24 فرقة، منها الرافضة من أعلاها النصيرية، هذه أعلى طبقة في الشيعة، ثم المخطئ الذي خطأ جبريل وقال أخطأ، ثم الرافضة، ثم بعض الفرق الزيدية وغيرها، منهم المبتدع ومنهم الكافر على حسب العقيدة، الزيدية مبتدعة في الغالب، والرافضة والنصيرية والمخطئ كفر نعوذ بالله. نعم. أفرنك هذه أسئلة من فرنسا، يقول كل غلام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، ما معنى مرتهن؟ وهل حلق الشعر يشمل الذكر؟ مرتهن يعني محبوس، مثل الرهن الآن، الرهن المحبوس ما يباع بيت المرهون، مرتهن بعقيقته، هذا قد يسألونه من يقول بوجوب العقيقة، مرتهن يعني ممنوع، ممنوع من الشفاعة حتى يعق عنه، والمشهور عند العلماء، جمهور العلماء سنة مؤكدة عقيقة، هذا من أقوى ما قال مرتهن بعقيدة يعني محبوس عن الشفاعة حتى يعق عنه. نعم. يعق عن نفسه إن لم يعق عنها. لا والده في حق الوالد، سنة في حق الوالد. لكن العلم إنه ما عق عنه. والله هذا في كلام من العلماء من قال إنه يعق عنه، ومن قال إن سنة فات محلها في حق الوالد. نعم. أفرانك، وهل حلق الشعر يشمل الذكر والأنثى؟ لا، خاص بالذكر، الأنثى شعرها جمال لا يحلق. لها قال العلماء يخلق رأس الذكر ويتصدق بوزن ورقه ذهبا، أما الأنثى لا، ما يجوز حلقه. نعم. هل يحلق الحلق كليا أم جزئيا؟ الله كليا، هذا معنى الحلق، ما قص الحلق، الحلق غير القص. نعم. فرانك، متى يذبح العقيقة إن لم يذبحها يوم السابع؟ قال العلماء إن فات اليوم السابع في اليوم الرابع عشر، فإن فات في اليوم الحادي والعشرين، فإن فات في أي يوم. نعم. أفرانك يقول قام بعض الإخوة بإنتاج شريط فيديو عن فضائح الصوفية، ويأتون بالصور للصوفية وهم في ضلالهم ليكشفوا للناس، وفي الشريط صور للنساء وهن يتراقصن مع الرجال، ورجال آخرون يقومون بأعمال سحرية، يدخلون السكاكين في بطونهم، وفيه أصوات موسيقى التي يفعلها الصوفية، فهل يجوز توزيعه ومشاهدته؟ لا، ما يجوز رؤية النساء ولا السحرة ولا الرقص، كل هذا ما يجوز، يجب أن يلغى هذا، يكتفوا بالكلام، وكذلك التصوير ممنوع، يبين حالهم وتذكر صفاتهم ويحذر منها. نعم. أفلانك يقول هناك منتديات لأهل الضلال على الإنترنت، هل ترون المشاركة فيها لكشف الضلال؟ مع أن المشرفين عليها يقومون فيما يخالف منهجهم، أم ترون هجرها؟ نعم، نرى أنه لا يشارك فيها، لا يشارك فيها إلا من كان من أهل العلم والبصيرة للرد عليهم ويبطل ما هم عليه، بشرط أن يتمكن ولا يحلف شيء من رده، فإن كان فلا يضر. ما يمكن التمكن. إذن يتركهم، يبين في وسائل أخرى، يبين ضلالهم في وسائل أخرى. نعم. عفوانك هذا السائل صحافة في كذا في كلمات في نعم. هذا السائل عفوانك يقول هل الأولى في السفر، أو ما هو الأولى في السفر، المداومة على الضحى والوتر أو تركها؟ لا، المسافر لا يترك الوتر، كان النبي لا يترك الوتر حضرا ولا سفرا، أما الضحى ففيها كلام، بعض العلماء قال يرى أن عدم المداومة حتى في البلد يقول لئلا يشبهها بالواجب، والصواب أن المداومة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا الدرداء وأبا ذر المحافظة على سنة الضحى والوتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر حتى في السفر سنة. الأولى في السفر؟ لا، في السفر، حتى في السفر اللي يترك سنة الظهر الراتبة القبلية، راتبة الظهر، راتبة النهار، راتبة العشاء، أما سنة الفجر والوتر وصلاة الضحى وصلاة الليل هذا يفعلها مسافر وغيره. نعم، تفعل في السفر. نعم. أفلنك هذا يقول رجل يعمل قاضيا في بلد إسلامي يحكم بالقوانين الوضعية، السؤال إذا كان هذا القاضي يعتقد أن هذه القوانين أفضل من الشريعة فما حكمه؟ وإذا كان لا يعتقد ذلك، إذا كان يعتقد هذا كافر بالإجماع، إذا كان يعتقد بهذه العقيدة حتى لو ما حكم، إذا كان يعتقد أن القوانين أفضل من الشريعة فهذا مرتد بإجماع المسلمين. نعم. قال عفانك، فإذا لم يكن له دخل إلا راتبه الذي يتقاضاه مقابل عمله، لن يموت، الله يقول لا لا لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وأجله، ما في عمل إلا هذا بالحكم بالقوانين، ما في رزق إلا عن هذا، والله تعالى ومن يتق الله أجله مخرجه، يجد الحمد لله يحمل، يكون حمالي. كان الصحابة لما حثهم النبي على الصبر كان الواحد يحامل، يحمل على ظهره ويبيع ويتصدق وينفق على أهله. نعم. فرانك يقول البعض يختار أسماء مواليده من القرآن مثل آلاء أو سجى أو سدرة، ويحصل أحيانا أن يدعو عليه كأن يقول الله يلعنك يا سدرة أو يا سجى، مع العلم بحرمة اللعن، فما حكم التسمية بهذه الأسماء؟ اللعن لا يجوز، لا يجوز مطلقا، اللعن ما يجوز إلا ما لعنه الله ورسوله بالعموم، لعن الله السارق. ينبغي الإنسان أن يختار من الأسماء المناسبة، بعض الناس مولع بالأسماء الغريبة، بعضهم يسمى بأسماء الكفرة أو الكافرات أو اللاعبين أو اللاعبات أو غيرهم، وهذا من الجهل ونقص الديانة. ينبغي سيختار من الأسماء أحسنها، أسماء المناسبة، أسماء الصحابة إذا كانت بنت من الصحابيات، وإذا كان كذلك يختار من الأسماء الحسن لما فيها محذور. نسأل الله الجميع، وفق الله الجميع لطاعته وتمتع بها، صلى الله عليه وسلم.